وكما تعلمون جميعا إن شاء الله لا يكون العمل صالحا إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. فلو أن المسلم قام وصلى في الليل وصام وصلى في الليل والناس نيام وهو لا يقصد بذلك وجه الله، وإنما أن يقال عنه إنه متعبد زاهد صالح، كان عمله هباء منثورا لأنه لم يخلص فيه لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون العمل الذي أخلص فيه لله عز وجل مشروعا، ولا يكون مشروعا إلا إذا كان قد ورد في الكتاب والسنة. وهذا له أدلة كثيرة، ومن أدلة الجامعة للشرطين قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا أي على وجه الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يقصد بهذا العمل الصالح غير وجه الله عز وجل، وإلا فيكون قد أشرك فيه مع الله، وحينئذ يرد عليه ويضرب به وجهه. فحينما يقول أحدهم وهو في الغار: فادعوا الله بأوثق أعمالكم، يعني بأخلص عمل صالح فعلتموه وشعرتم بأنكم فعلتموه وأنتم راغبون به كما عند الله عز وجل. أيضا هذا الحديث فيه شرعية التوسل بالعمل الصالح، والآية السابقة فيها شرعية التوسل باسم أسماء الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهنا ادعوه بعمل صالح لكم. وهناك توسل آخر مشروع ثابت في الكتاب والسنة، ألا وهو توسل المسلم بدعاء أخيه الصالح، يظن فيه الصلاة ويأمل أن يستجاب منه الدعاء، فهذا أيضا مشروع. وما سوى ذلك من التوسلات التي اشتهرت في القرون المتأخرة بتأخرهم عن الكتاب والسنة علما وعملا، فليس لها أصل إطلاقا، ولم يقل بشيء منها أحد من الأئمة المجتهدين. وقد فصلت القول على هذه التوسلات المشروعة وغيرها ما هو غير مشروع في رسالة خاصة التوسل، فيمكن الرجوع إليها لمن شاء توسل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.